يضعنه كذا يعني النساء يعني والله النساء عندنا ضعف يعني قال الضعف أصلها. قال النووي قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن وهو بضم الضاء والعين وبإسكان العين أيضا وهن النساء الواحدة ضعينة كسفينة وسفن وأصل الضعينة أصلها الناقة التي تكون عليها المرأة. نعم. قال وأصل الضعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به مجازا. طيب أحسن الله إليكم. قوله فصلت ساعة عن أسماء صلى يعني جزء من الزمن جزء من الزمن الساعة تطرق على الجزء وليس مقيدا بالساعة المعلومة على 60 دقيقة قد تكون الساعة طويلة وقد تكون قصيرة. نعم. لكن هذا سبق أن ساعات الجمعة قبل دخول الخطيب أنها 5 ساعات والإمام يخرج في الساعة 6:00 وأنها طويلة تكون في الصيف وقصيرة في الشتاء. نعم. لكن هذا قيام ليل أحسن الله إليكم في مزدلفة. نعم. هل صلت قيام ليل في مزدلفة؟ صلت ساعة صلي أقول الليل ما كان للصلاة قال صلي ساعة جزء من الزمن ثم تسأل صلي بعض الصلاة. نعم. لكن هل يكون هذا خلاف الأولى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم مبكرا ليستعين على أعمال يوم النحر من الربي والحب والهدي ذبح الهدايا 100 نقة ثم حلق الرأس ثم الطواف كل هذا أدركت الصلاة الظهر في مكة. نعم نعم مسكوت عنه بعض العلماء قال لأنه معلوم. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني علي بن خشرم قال أخبرني عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار حاوى حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. نعم جمع مزدلفة كل أسماء كلها اسم للمزدلفة سمى جمع اجتماع الناس فيها سمى مزدلفة وسمى المشعر. نغلس يعني نذهب بالليل الغلس. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال بعد غيبوبة القمر. نعم أحسن الله إليكم. عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. من الصبيان من الصبيان جمع مزدلفة تقدموا تقدمهم قدم النساء والضعفة. نعم صلى الله عليه. قال ابن عباس أنا من الضعفة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل قال لا إلا كذلك بسحر.

أو حبة الأرز صغيرة جدا، لا صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، وإن المقدار حصل خلف الذي يخلف به بين الأصبعين. وفي أن رمى جمرة العقبة ضحى، يعني في الضحى قبل الظهر، وأما الجمار الثلاث فهي كان بعد زوال الشمس، كانت حية بعد الزوال. نعم، أحسن الله. قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. قال الشر كلام عليه تو. قال التو الوتر كذا قال هنا. ومعنى التو الوتر. يعني. وقال ابن الملك يعني الاستجمار فرد وهو ثلاثة ورمي الجمار تو وهو سبع. يعني يكون وتر ما يكون شفع. الجمار سبع وتر، ما يكون خمس ولا ما يكون ست ولا أربع ولا خمس، سبع. والاستجمار أقله ثلاثة، استجمار أقله ثلاثة أحجار، فلا يستجمر بأقل من ثلاث إذا أراد أن يكتفي به عن الماء. نعم، يعني بشروط الاستجمار يكتفي عن الماء، لابد يكون ثلاثة أحجار وتكون منقية وتكون طاهرة، ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، ولا يتعدى الخارج موضع العادة. هذا الشروط. وأما إذا أراد يسفه بالماء فالأمر واسع. نعم، أحسن الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. نعم، فيه أن الحلق والتقصير كل منهما جائز، وأن للحاج أن يحلق وله أن يقصر، ولكن الحلق أفضل لأنه مبالغة في الامتثال. ولهذا أن دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله ودعا المقصرين في الرابعة، فدل على الحق أفضل لأنه أبلغ في الامتثال. ولكن ينبغي أن يعلم أنه التقصير لا بد من تعميم جهة الرأس، لا من بشارة بعينها، بل يعمم جهة الرأس، كما أن الحلق يعم الجميع فكذلك التقصير. قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم، ولهذا فإن من الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصر ومنهم من حلق. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. نعم، في مرة ثانية، في المرة لفظ آخر ثلاثة. نعم، أحسن الله. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله،